القصة النهاردة من تأليف المستمع الكريم محمود الجعيدي. محمود الجعيدي كتب لنا قصة النهاردة، خلينا نعرف عنها ونسمع ونركز معاها، لأن الراجل كاتب كتابة حلوة جدا. فأنا بحييك يا محمود، وأكيد المستمعين هيحيوك إن شاء الله بعد ما القصة تخلص. أبطال قصتنا النهاردة مين بقى؟ كمال، مؤمن، سامح. طب أنت عايز تعرف اسم القصة إيه؟ لا مش هقوله، هقوله في الآخر. كمال ومؤمن وسماح مش كلهم عارفين بعض، لكن احيانا القدر بيجمع اشخاص في دايره واحده وممكن يعرفوا بعض لاسباب لا يعلمها الا الله. هو معيد في الكليه ومحبوب من الجميع، لكنه والكلام على مؤمن كان دايما عنده تأنيب ضمير لحاجه هو شايف انه ملوش اي ذنب فيها. حاجة ايه؟ هنعرفها كمان شوية. طب ما تيجوا نروح عند كمال الصديق التاني. ما بيتكلمش، ساكت، لكن افعاله هي اللي هتتكلم بعد كده. مؤمن كان في يوم من الأيام صحي وبيبدأ يومه، راجل متعين في الكلية، كان قاعد بيقرأ الجورنال وهو بيفطر، دق جرس الباب، طلع فتح الباب ملقاش حد. بيقول كنت هلف واقفل الباب، لكن بطرف عيني لمحت صندوق صغير قوي على جنب عتبة الباب. الصندوق كان متوسط الحجم، لونه بني، عليه خطوط بارزة كده كانت أشبه ما تكون بعروق البني آدمين، كانت مرسومة بدقة شديدة قوي. الصندوق نفسه شكله تحفة، شكله أثري وكان قيم جدا، لكن شكله كده ما كانش مريحني. ولقيت عليه ورقة بكارت مكتوب إلى صديق العمر. شلت الصندوق وهزيته ودخلت وأنا بسأل نفسي يا ترى مين اللي بعت الصندوق ده ويا ترى في ايه. فتحت الصندوق، فضول طبعا، ما فيهوش قنبلة ولا حاجة. لقيت فيه لفة من قماش فاخر جدا وكتاب وجواب. فتحت اللفة المميزة بصراحة، لقيت حاجة زي جلد كده طبيعي، فيه لمعة حلوة كده، لمعة براقة زي ما بيقولوا. ده ايه الهدية الغريبة دي؟ كان بيميز الجلد انه ناعم ولونه مسمر كده، مدي على بني فاتح في اجزاء واجزاء. واللي كان مميزه اكتر انه كان ملفوف على اسطوانه، تحس انه زي ما يكون حد جاب لك الماده الخام بتاعت الجلد ولفها لك على رول وبعتها لك. فتحت بقى الكتاب، لقيت مكتوب ايه. هو كتاب مبدئيا عامل زي الاجنده، بس هو التاريخ اللي مكتوب عليه بره 1930. هو 1930 دي أنا معرفش كان فيه أجندات ولا لأ، بس هو الكتاب أشبه ما يكون بأجندة فعلا. فتحت لقيت الآتي، لقيت أسامي: أحمد حواس 1930، نادي علي 1933، مايكل موريس 1940، وتواريخ كتير قوي مش فاهم منها أي حاجة. وحاتم عزمي 2000، وصلت للآخر بقى، حاتم عزمي 2005، سماح عبد الظاهر 2010، كمال مهران 2012، وكل اسم من دول وراه يجي 10 صفحات كتابة أكيد هقراها بعدين يعني، بس أنا قفلت الأجندة ومركزتش قوي في اسم كمال، ما افتكرتوش لأني هفتكره كمان شوية. جه الوقت بقى أن أنا أفتح الجواب، وفتحت الجواب. عزيزي الدكتور المحترم مؤمن، قبل أي شيء أرجوك حط إيدك على الجلد اللي أنا بعتهولك، عشان ده من أفخر وأنواع الجلد، وهتعرف أنا قصدي إيه، وتحسس ملمسه لأني هتكلم معاك شوية في ملمسه. أعرفك بنفسي بقى بما إنك خلاص عملت اللي الطلب منك. أنا كمال مهران، فاكرني؟ هتعمل مش فاكرني هفكرك. أنا كنت الأول على دفعتك، واللي بسببك عشان أنت كنت ابن الدكتور المشهور أنا ما تعينتش وعينوك أنت. ومش كده وبس، أنت فضلت تتريق عليا وصحابك وقلت لي جملة مش هنساها، أنت مين يا ابني؟ أنت ولا حاجة، أنت تروح تبيع في محل ده أخرك. عايز أقولك أن أنت السبب في تعاستي الأبدية في حياتي، ولو قلت لك أن أنا بكرهك من وقتها لحد اللحظة دي مش هتصدقني، لكن في نهاية الجواب أقسم بالله لا تصدقني. مش هتكلم في الماضي كتير وهحكي لك حكاية صغيرة قوي، عايز تصدقها صدقها، مش عايز أنت حر. لما خلصت الجامعة وسيادتك اتسببت في أني ما اشتغلتش، حاولت أشتغل بالشهادة لكن الطرق كلها تسدت في وشي، لفيت هنا وهنا وهنا، بقيت مرمطون بسبب الدكتور وابنه اللي بقى معيد. أبوك قفل عليا كل الأبواب علشان زي ما قال لي إن أنا قليل الأدب وتعديت حدودي ونسيت نفسي، وفي النهاية ربنا كرمني واشتغلت. عايز تعرف أنا إيه؟ أنا شغال مندوب مبيعات وسعيد جدا بالشغلانة بتاعتي، وأنا قلت هي درجة في بداية السلم. كانت شغلانة متعبة وبتتطلب إن أنا سافر كتير وألف في أماكن معرفهاش، أبيع لده وفصل ده وأتحمل رخامة ده وغلاسة ده، عادي. في يوم من الأيام كنت في اسكندرية تبع الشغل واتأخرت، وبما أني ما عنديش أسرة تسأل عليا يعني مقطوع من شجرة سعادتك، قررت أن أنا بات يومها. اتجهت الأقرب فندق زي ما أنتوا بتقولوا، أو لا زي ما أنا بقول هي لوكاندا، عشان فندق دي بالنسبة لك أنت، لكن إحنا اللي زي بيروح لوكاندا كده على قده. قلت الأجرة هتبقى على قدي. اللوكاندا دي كانت الأرضية بتاعتها مصنوعة من الخشب، كان شكله قديم، فكان بيت قديم. ما تستغربش وانت بتقرأ الكلام وانت بتقول، وانا حاسس ان انت بتقول دلوقتي وانا مالي. لا مالك مالك كمل. البيت شكله كان زي ما يكون مقابر قديمة. في اللحظة دي انا كان كل اللي يهمني يا استاذ او يا دكتور ان انا نام. رحت للموظف الاستقبال اللي بيبقى تحت وقال لي الأوضة 15، واداني المفتاح وطلعت الأوضة، وأول ما شفت السرير رميت نفسي عليه ونمت نوم عميق جدا. صحيت مفزوع من النوم وأنا بسمع صوت واحدة بتعيط، حد بيتألم وبيعيط. بصيت مش لاقي، الصوت اتكرر مرة واثنين وثلاثة، بس اكتشفت ان الصوت جاي من الأوضة اللي تحتي. اصل الفندق كله من البركي والخشب يعني، فكل حاجة بتسمع في بعضها. فانخبطت على الأرض قلت لها يا فندم يا اللي تحت، تحب اتصل بإسعاف ولا حاجة؟ حضرتك بخير؟ ما ردتش عليا. ناديت تاني وتالت لحد ما ردت في الآخر وقالت لي شكرا أنا كويسة، كمل أنت نومك. تاني يوم الصبح كان معاد ان انا غادر الفندق او اللوكاندا اللي انا فيها. وضبت الشنطه بتاعتي ونزلت، بس وانا نازل افتكرت موقف امبارح. الفضول خدني وعديت على الاوضه اللي سمعت منها الصوت. كانت ما تفرقش من بره عن اي اوضه زي الاوضه اللي انا فيها، بس الباب كان عليه من بره حاجه زي الخربيش كده، زي ما يكون حد كان بيخربش في الباب من بره. قلت خبط ولا امشي، أبقى فضولي ودخل في اللي ماليش فيه ولا مشي. في الآخر خدت قرار إن أنا خبط، بحجة إن أنا يعني جاي أطمن على صاحبة الأوضة. وخبط وتفتح الباب، لقيت قدامي بنت أجمل ما يكون، بس لقيت قدامي عينين في منتهى الغضب وبتبصلي، وفاضل يعني لحظة ويا تضربني يا تقتلني. انا رجعت لورا مفزوع وقلت انا كل اللي في دماغي هي بتبص لي كده ليه. عينيها كانت فيها زي تجمعات دمويه حمراء. لما كانت بتفتح عينيها قوي كانت بتبان، ففضلت واقفه قدامي وساكته، بس دراعها كان مجروح بنفس الطريقه الخرابيش اللي كانت على الباب. ما عرفتش اعمل حاجه غير ان قلت لها مساء الخير انا كمال جارك اللي فوق، حضرتك كنت بتعيطي امبارح وانا اللي ناديته قلت لك لو حاجه انا بس جايه اطمن عليك، يعني حضرتك كويسه؟ يعني المره الجايه يبقى خليك في حالك وما تتدخلش في شؤون غيرك، انت مالك كويسه ولا متنقله؟ وكان ردها عليا هو الصدمه الثانيه. انا رايح اطمن عليها وبسال بمنتهى الادب وكان الرد في منتهى السخافه، شكلها شرانيه. نزلت وسلمت المفتاح وسحبت شنطتي وكنت لسه همشي من الفندق ده وتليفوني رن، لقيت علي استاذ علي رئيسي في الشغل بيقول لي في عميل موجود في الشارع الفلاني في اسكندريه، روح له هيدي لك شويه حاجات من الطلبيات وهبعت لك مندوب تاني ولازم تفضل النهارده موجود في اسكندريه. لفه كبيره ما استنتجتش اكيد منها واني هبات النهارده كمان مضطر ابات. طلبت من موظف الاستقبال قلت له انا عايز ليله كمان. بعد ما سجل اسمي افتكرت الست الغريبه اللي في الاوضه اللي تحتي، قلت له في تحتي امبارح حصل حاجه غريبه قوي، كنت نايم وست بصوت الراجل ما ادانيش فرصه قال لي بقول لحضرتك ايه ما تخليك في حالك، من امتى الناس النزلاء هنا بيتدخلوا في حال بعض ومين يسمع مين في الاوضه التانية؟ ده حتى عيب يا اخي. قلت له يا اخي انا مش عايز حاجه، انا بقول لك هي كويسه اطمنوا عليها، انا لما رحت شفت حتى شكلها. قال لي انت شفت شكلها كمان؟ الله يكرمك يا استاذ مالكش دعوه بالست دي ولا بالاوضه دي ولا باي اوضه تانية. حاولت افهم اجيبه يمين اجيبه شمال، ابدا مرضيش، ما قاليش اي حاجه. عدى النهار وانا غرقان في شغلي والمشاوير اللي طلبت مني ومشاكل العملاء والراجل اللي رحت له لحد ما خلصت اليوم ورجعت الفندق. كان الوقت بقى بالليل، خدت المفتاح وطلعت الاوضه غير هدومي وزي الليله اللي فاتت نمت زي القتيل ويمكن اكتر تعب من المره اللي فاتت. وانا ان شاء الله بكره الصبح همشي. ونمت. قمت قعدت على السرير قلت وبعدين بقى، ما خبطتش على الارض المره دي وحاولت اركز، يمكن تقول حاجه، اتصل بالاسعاف ولا ولا ولا ولا لما تيجي الاسعاف هتقول لهم انا ما طلبتش حد وانا كويسه. وبعدين بقى ومعرفش ما شفتهاش من اول مره ازاي، انا شفت المره دي فجوه في الارض، في خشب الارض، حاجه فجوه فتحه صغيره قوي مش باينه بس انا خدت بالي منها حالا، فتحه يعني انا ممكن ابص منها واعرف ايه اللي بيحصل تحت. رحت وبصيت من الفتحه، لكن اللي انا شفته ما فهمتوش. واحده في الاوضه بتاعتها نايمه على الارض وعماله تتلوى زي التعابين وعماله تئن وتصرخ من الالم. وشها في الارض عمالة تسحف على بطنها على الأرض وما بتمشيش حتى وهي بتسحف زينا، جسمها تحس إنه كل حاجة فيه ليها اتجاهها، مشيتها مش طبيعية، زحفها على الأرض نفسه مش طبيعي. تسكت شوية خالص وترجع تاني تعيد نفس اللي كانت بتعمله وتزود إيه، مرة لقيها بتقطع في شعرها، مرة لقيها بتلطم، كل شوية تعمل حاجة زيادة ولكن لسه بتتألم. وبدأت تقوم من مكانها وتتحرك في ثبات شديد جدا. لكن شكلها وهي بتتحرك لما وقفت ما كانتش هي نفس الست اللي أنا شفتها لما فتحت الباب. هي نفسها بس نكشة شعرها ومشيتها الغير منتظمة دي معقول تكون دي؟ الله أعلم. اتحركت وراحت ناحية دولاب موجود في الأوضة. خرجت من الدولاب صندوق متوسط الحجم كده، لونه بني وعليه تعاريج ونقوش كده عاملة زي عروق الإنسان. هو اللي معاك على فكرة، متستغربش. فتحت الصندوق ولقيتها بتطلع منه لفة فيها جلد لونه مميز قوي، وفردت الجلد على الأرض. بس ده جلد بني آدم. لا، ده مش جلد بني آدم، ده جلد مماثل لجلدها هي بالظبط. انت عارف التعبان اللي بيغير جلده؟ زي ما تكون هي كده بالظبط، نفس الوش، نفس الايدين، نفس الرجلين، كأنها نسخة منها. منظر مقرف وبشع، وانا كل ده حاطط ايدي على بقي علشان ما تسمعش حتى صوت نفسي. وبمنتهى الهدوء لقيتها بتسحب الجلد ورجعت لنفس المكان اللي كانت بتتألم فيه، وقعدت جنب الجلد وبمنتهى الحذر حطت ايدها عليه. جسم سماح بدأ يتنفض وتتحرك يمين وشمال. اكتشفت ان اسمها سماح بعدين، وهقولك انت. بدأت تتنفض وجسمها يتحرك ويطلع منها أصوات أغرب من اللي كانت بتطلع منها قبل كده، وأنا كل ده واقف أتفرج. لقيتها بتزحف وبتدخل جوه الجلد الفاضي، وكل ما تدخل جوه الجلد جسمها القديم أو جلدها القديم يخرج تمام زي التعابين ما بتغير جلدها. بس هي مش بتتخلص من جلد، لأ، هي بتدخل جوه جلد تاني، والجلد اللي كان على جسمها هو اللي بيتشال. وخلصت اللي بتعمله وبدأت تقعد وتقوم تقف زي ما كانت في الأول خالص، واحدة جميلة وصغيرة في السن. وبدأت تقوم من على الأرض، والجلد اللي خرج منها حطته جوه الصندوق ورجعت الدولاب تاني وقفلت الدولاب عليه. وهي بتتمشى في الأوضة اكتشفت إنها شايفاني. بصت لي لدرجة إن أنا فضلت أبص لها ومش قادر أتحرك ليمين ولا شمال. أنا اتجمدت مكاني ولقيتني بزحف زيها بالظبط وبرجع لورا، ما عنديش حاجة أعملها غير كده. ما تحاولش، مش هسيبهولك، مش هتاخده مني. لا. كل اللي فهمته من كلامها انت اللي فوق، مش هتاخده مني، مش هسيبهولك. سيبيه ليه يا ست انتي؟ انت فاكره ان انا عايز منك حاجه؟ لا تكوني فاكره ان انا عايز منك الصندوق والحاجات الغريبه اللي انت بتعمليها. ربنا يسهل لك واللي انت فيه. طبعا ده ما كانش كلامي ليها، ده انا كنت بكلم نفسي. أنا جريت وقعدت على السرير وقلبي عمال يدق وانا مش عارف اللي انا شفته ده ايه. اللي انا شفته ده يتصنف تحت بند ايه؟ صمت رهيب، ما اتكلمتش تاني، والساعات مرت عليا ببطء شديد وانا عمال افكر ايه اللي انا شفته ده. دي شطانة او حد من اللي بيمارسوا السحر الاسود والكلام اللي بنسمع عنه؟ بس انا ما شفتش انا الشكل ده، او ما حدش حكالي على ان في بني ادم بيخرج من جلد الجلد. فضلت صاحي طول الليل، شوية بص على الأرض وشوية بص على الشبابيك وشوية بص على الباب. أصلا أنا متوقع أنها تهجم عليا في أي لحظة. طبعا النهار طلع ومعاه بدأت أحس بالأمان واتسحبت بالراحة، لأني سمعت باب الأوضة بتاعتها بيتفتح. على ما جيت بصيت لقيته بيتقفل، فاللي فهمته انها خرجت. ايوه انا مرعوب، بس انا عندي حاجه تانية اسمها الفضول. حاجه من جوايا بتشدني ان انا لازم انزل الاوضه دي، ومعرفش ليه. انت لو تفتكرني انا ما كنتش شجاع قوي، بدليل ان انا ضيعت حقي. خرجت من الاوضه ورحت ناحيه الاوضه بتاعتها، وقفت قدام الباب بفكر ادخل ولا ما ادخلش، امشي. مالكش دعوه، انت ايه اللي انت هتدخل نفسك فيه ده؟ بركن ايدي على الباب، لقيت الباب بيتفتح سهل. قلت خلاص يبقى علامه، اشاره ان انا ادخل. دخلت الباب ودخلت الاوضه وفتحت الباب، ولقيتني رايح وعارف انا رايح فين. رايح عند الدولاب، الصندوق البني الاثري اللي موجود. فتحت الدولاب ولقيته، بس ريحة الأوضة كانت زي ما يكون في ناس بتتحرق وبتشيط فيها، على ريحة ناس ميتة، على ريحة عفن، على ريحة موت. هتسألني عملت إيه؟ أقولك أخدت الصندوق، خدته. خدته ورجعت على أوضتي بسرعة، وانا مش عارف انا عملت كده ليه. كل اللي اعرفه ان انا قررت اسيب الفندق ده يومها، وخدت معايا الصندوق ونزلت ودفعت الحساب، ولقيت العامل بتاع الفندق بيقول لي هي سماح نادت عليك امبارح. قلت له سماح مين؟ قال لي سماح اللي تحتك اللي انت جيت اتكلمت عنها. قلت له انا لا اعرف سماح ولا اعرف بتاع، انا ماشي. بصيت وابتسم لي ابتسامه يعني زي ما يكون واحد عارف كل حاجه وشمتان فيا. قلت له في حاجه بتحب تقولها لي؟ قال لي لا مفيش حاجه، مع الف سلامه. انا كل اللي بساله يا ترى ايه اللي هيحصل للبنت دي لما ترجع وما تلاقيش الجلد؟ هل ممكن تعرف ان انا اللي خدته وتيجي؟ اه طبعا، ايه اللي يمنع انها تجيلي؟ كان لازم في اللحظة دي أقرر أن أنا يعني ههرب بعيد ومش هرجع تاني، بس أنا كان نفسي أعرف إيه رد فعلها. أيوة أنا عايز أعرف رد فعلها، يمكن أفهم أكتر. ما أنا معايا الصندوق اللي هي يعني واضح أنه ده القوة بتاعتها. تفكير خدني وأنا خارج من الفندق وركبت التاكسي، والتاكسي موديني على المحطة اللي هركب منها. لقيتني بقول لسواق التاكسي ممكن ترجع بيا الفندق تاني، انا نسيت حاجه هناك. ودخلت تاني الفندق، وموظف الاستقبال اول ما شافني ابتسم نفس الابتسامه وقال لي ايه نسيت حاجه ولا جالك شغل زي امبارح وهتقعد ليله كمان؟ قلت له اه انت حضرتك عرفت صح، هو كده بالظبط ده اللي حصل. قال لي طيب احب اقول لك ان مديرك بقى هيعوزك في شغل كتير قوي اليومين الجايين. قلت له انت هتستصرف هتهزر معايا يعني؟ قال لي لا خالص تخش ببالك. دخلت الأوضة نفسها وفضلت أبص من الفتحة أدور أراقب، لقيتها ما جتش. ولما الليل جه سمعت باب اوضتها بيتفتح، جريت وبصيت من الفتحة تاني. كانت راجعة ومجهدة وقعدت على الكرسي وشكلها إنسان عادية جدا. طلعت من شنطتها حاجة زي الطباشير كده ولقيتها قعدت على الأرض ورسمت 3 دوائر ووصلتهم ببعض، ولقيتها هي كتبت اسمها في الدايرة اللي في النص. بس دي مش جنية، دي أكيد دي من اللي بيسحروا بقى والحاجات دي. وتاني اتعاد نفس السيناريو. المرة الجاية يبقى خليك في حالك وما تتدخلش في شؤون غيرك. انت مالك كويسة ولا متنقلة؟ انت انا واقف اتفرج عليها وهي عماله تعيد كل اللي حصل امبارح، وتبص يمين وتبص شمال ومتبصش عندي، ورجعت تاني وقعت في الارض وبتتلوى يمين وشمال وبتتالم وبتتحرك نفس الالم تاني. لكن المره دي انا خدت بالي من حاجات تانية. خدت بالي ان شعرها بدا لونه ابيض وملامحها بدات تتغير اكتر. كل اللي اقدر اقوله ان الست دي بتعجز. وبدات تتحرك وتزحف برضه هي على الارض، شعرها بيقع وهي بتزحف. لقيتها بتمد ايدها وبتشد شعرها من راسها، شدته لدرجه ان الشعر بقى يخرج بدم. قامت قعدت تاني ايوه هو ده وقته، هتروح تجيب الصندوق. وقفت قدام الدولاب الفاضي، او اللي هي لسه ما تعرفش انه فاضي، لقيتها بتفتحه. هقتلك مين اللي خد الصندوق بتاعي؟ ليه لسه ما لحقتش؟ سيبوني شويه، حرام عليك يا حاتم. اشمعنى انت؟ انت مش هتعرف مين؟ مين حاتم؟ يعني ايه انت 5 وانا 2؟ بدأت تصرخ وتكسر في الأوضة يمين وشمال، وكأنها ما كانتش هي اللي بتزحف من دقايق، وكانت شعرها بتشد وبينزف هي زي ما هي، ولكن جالها قوة غير اللي أنا كنت شايفها خالص. عارف الطور الهايج اللي كانوا بيحكولنا عنه دايما، يقولك بقى زي الطور الهايج، هي بقت كده. وقعت في الارض في الاخر، جلد ايديها بدا يتسلخ. بصت لفوق ناحيتي بنظره مرعبه، والدم مالي وشها. عارف لما جلد الوش يقع لدرجة ان انت تشوف سنان اللي قدامك بالكامل؟ اكيد دي مش انسانة، اكيد اللي انا شايفها قدامي دي مش بني ادم. نظرتها ليا خلتني أرجع لورا خطوتين كده وبعدت، لأن خلاص هي واضح إنها بتموت. لكن اللي أنا اكتشفته إن أنا لقيت إيدها طلعالي من الفتحة بتاعت الأوضة. طلعت إزاي؟ إزاي طالت السقف ومدت إيدها منه؟ إيدها طالعة كلها دم، عاملة زي الهيكل العظمي بالظبط. جريت على باب الأوضة عايز أفتحه، ما بيتفتحش طبعا. يفتح ليه؟ في الوقت ده كانت هي بتكسر في الأرض علشان هي نفسها تخرج. بدأت أخبط على الباب عشان حد من البر يفتح لي واصرخ ونادي، لكن إن حد يسمع ولا حد عايز يسمع. لقيتني بقولها خدي الجلد، الصندوق اهو، وبحط لها الصندوق. قلت لها خديه خديه، أنا عارف إن أنت عايزاه، أنا مش عايزه خلاص، خديه وسيبيني في حالي. كانت بتحاول تتكلم ولكن مش صوتها ما بيطلعش، عمالة تخربش في كل حاجة بضوافرها في الأرض من هستيريا. وأنا واقف ولازق في الباب اللي مش عايز يفتح، وبرجلي قمت زقيت الصندوق ناحيتها. هجمت على الصندوق زي ما يكون هو ده اللي فيه حياتها. الصندوق وقع مفتوح والجلد خرج منه بره، لكنها المرة دي ما حطتش إيدها عليه. مش ملحقتش، معرفش ما حطتش إيدها ليه. كانت ممكن تلمسه زي المرة اللي فاتت وترجع زي ما كانت، لكن ده ما حصلش. وفي دقايق لقيتها كومة الرماد قدامي، تراب رماد اتجمع قدامي، اتحرقت. وكانت دي آخر ليلة ليا أقضيها في المكان ده. رجعت لبيتي وأنا تعبان ومرهق ومش مصدق إيه اللي حصل، ومش عايز أصدق. بس ما صدقش إزاي؟ ما أنا جايبه معايا. أنا بصراحة ما سبتش الصندوق، أنا خدته معايا، ما عرفش ليه. الصندوق ده ليه قوة خاصة، أنا مش عارف قدرت أعمل كده وأجيبه معايا إزاي، لدرجة إن إحنا وقفنا في كمين وكل حاجة في العربية اللي كنا فيها اتفتشت ما عدا الصندوق، محدش قرب منه. عارف ليه؟ عشان تقريبا محدش بيشوفه غيرنا. قلت هنام والصبح هتخلص منه. لكن صحيت، كان الكلام ده قبل الفجر بساعة غالبا. أنا فاكر نفس الصوت تاني، بس المرة دي في بيتي. مش ده اللي كان شاغل بالي، أنا اللي كان شاغل بالي الألم الرهيب اللي أنا كنت حاسس بيه. أقولك الألم عبارة عن إيه؟ عبارة عن جلد، جلدي أنا بيتحرق. حطيت إيدي على راسي لقيت شعر راسي بيقع في إيدي، جسمي بيتحرق كله. بدأت أصرخ، عايز أقوم، مش قادر أقوم من مكاني، مش قادر أتحكم في جسمي. إيدي أنا شايفها قدامي بتتحول لإيدين واحد عنده مش أقل من 80 سنة، ده غير إنها بتتحرق، وشايف إيدي وهي بتتحرق، وحاسس بجسمي كله هو بيتحرق. وقتها عرفت ازاي هتخلص من الموضوع ده، لاني اتعلمت وشفت سماح وهي بتتخلص منه. جريت ناحية الصندوق، اول ما كنت رايح ناحية الصندوق لقيتني عارف امشي سهل جدا واجري كمان. وفتحته وحطيت ايدي على الجلد. كل اللي حسيته ان انا حسيت بدوخة شديدة جدا، بس الألم اختفى، اختفى تماما. سماح مش شيطان ولا ساحرة ليها في السحر الأسود، المشكلة كلها كانت في الجلد. الجلد ده عليه لعنة، واللي بيلمسه اللعنة دي هي اللي بتتنقله، يا يبدل جلده بالجلد الملعون كل يوم يا حياته تبقى انتهت. اللعنة سابت سماح وصابتني أنا. يا ريتني سمعت كلامها وخلتني في حالي، كان لازم. أنا بني آدم غبي، فضولي خدني للمرحلة دي. أنا بشوف الرعب كل يوم وأبقى عايش رهن إن أنا لازم أغير الجلد وألمس الجلد عشان الجلد يتغير وده يجي مكان ده ويحل محله، وإلا هموت بدري. أنا كده كده هموت زي ما هي ماتت. بس قبل ما موت جت في دماغي فكرة مش بطالة. إيه اللي وداني المكان ده؟ إن أنا اشتغلت مندوب مبيعات. وإيه اللي شغلني مندوب مبيعات؟ اللي حرمني من إن أشتغل في الجامعة. ومين اللي حرمني في الجامعة إن أنا أبقى معيد؟ أبوك. وأبوك حرمني من إن أنا أبقى معيد علشان مين؟ علشانك بس مش هموت لوحدي. لو انت بتقرا الرساله دي اكيد يبقى انت فتحت الصندوق ولمست الجلد، ويبقى بقى اللعنه اللي صابتني صابتك يا صاحبي. انا مش هموت لوحدي، انت كمان اتلعنت، وانت المفروض اللي تموت وانا اللي عايش. صحيح، اقرا الكتاب، اقرا عدل بقى عشان ما تستعجلش في القرايه بعد كده، عشان هتكتب قصتك في الاخر. الكتاب كان فيه قصة أحمد حواس الأثري المسكين اللي اكتشف مقبرة الأميرة تايا، واللي كان مكتوب عليها رسالة تهديد جوه المقبرة. أيوة، هتقرأ الكلام ده وهتلاقيه. كان التهديد للي هيفتح القبر واللي هينبش قبر الأميرة تايا. الأميرة حلت عليها لعنة وغضب الكهنة، فلعنوها وهي حية وهي ميتة، ولعنوا أي حد هيفكر يساعدها من أعوانها. المسكين بقى الأثري ده كان أول واحد مد إيده على الصندوق، فأصبح أول الملعونين، وكان أول واحد يكتب مذكرات ويعيني. وبعدها اللعنة اتنقلت من واحد للتاني لحد ما وصلت لمين؟ لسماح. سماح كانت مدرسة وارتبطت بزميل ليها وأهدها الصندوق ده في خطبتهم، وبعدها هرب. وبيقولوا إن هما لقوا على باب بيت سماح تراب، أكيد ده كان بقايا خطيبها المزعوم. أنا بقى حظي الأسود اللي وداني للفندق اللي هي هربت وراحت عاشت فيه أتعس أيام حياتها. اقرأ يا مؤمن، اقرأ، هتلاقي قصص كتير حلوة قوي هتعجبك على فكرة. أصلا أنت هيكون عندك وقت طويل قوي طول النهار قبل ما الليل يجي وتغير جلدك لجلد تاني. بتفكر تنتقم مني؟ لا ما تفكرش، عشان أنا ميت. أكيد أنا ميت دلوقتي. وما تفكرش من دلوقتي أنت هتدي الصندوق لمين، لأن ده معناه نهايتك برضه. يعني أفضل عايش معاه ومتعايش معاه فترة كده حلوة. وصدقني لو قدرت حتى تتعايش معاه ومهما طالت الفترة، صاحب الصندوق الجديد هو اللي هيجي لك بنفسه بعد شهر، بعد سنة، بعد 10، هيجي لك يا مؤمن زي ما جيل سماح من حياتي وزي ما جالي من سماح هيجي لك. القصة الأولى دي أول قصة جت لنا في كرنفال الرعب، أو أول قصة هتبقى رقم واحد عشان هنبقى عارفين، بس عشان هنختار أفضل قصة ونشوف مين المارد. احنا معانا بقى كاتب القصة على التليفون، معانا محمود جعيدي، صح كده محمود؟ أه مظبوط. ازيك يا عم محمود؟ الله يسلمك. أخبارك محمود؟ أنت بتدرس ولا مخلص ولا إيه؟ أنا عندي 36 سنة واشتغل محاسب يعني خلاص من زمان. 36 سنة وحكاية كتابة قصص الرعب دي عندك هواية من زمان ولا حاجة جديدة؟ لا جديدة، أنا كنت بكتب قصص عادية اللي هي العادية جدا. الفترة الأخيرة اتجهت شوية لكتابة قصص الرعب. إيه السر إن أنت فكرت تغير النشاط وتدخل في قصص الرعب؟ يعني الفترة الأخيرة بدأ لها جمهور وحسيت إن في ناس بتحب تتابعها، فقررت يعني أغير شوية. طيب دي أول قصة تكتبها في مجال الرعب ولا كتبت حاجة رعب قبل كده؟ لا أنا كتبت حوالي 3-4 قصص موجودين على موقع البرنامج على الفيسبوك. أهلا، حطيتهم على موقع البرنامج. طيب أستاذ محمود، أنت القصة اسمها الجلد الملعون، عشان إحنا ما قلناش باسمها في الأول عشان ما نحرقش الفكرة، عشان لو قلناها في الأول كانت القصة هتتفهم. لا هو اسمها كان الأساس الجلد الملعون. ما هي اسمها زي ما هو، اسمها الجلد الملعون، احنا سايبينها زي ما هي. القصة بتاعتك رقم واحد عشان بس تبقى فاكر، عشان التصويت بعد نهاية القصص هيتفتح وكل واحد من حقه يصوت. انت خدت القصة الأولى، مش في الترتيب، انت في ترتيب الإذاعة، لكن لسه ما نعرفش بقى يعني في هيبقى أقوى منك أو انت هتبقى أقوى قصة، الله أعلم. لكن انت أستاذ محمود 36 سنة محاسب، وبتكلمنا منين حضرتك، ساكن فين؟ انا من المطريه الاهليه. المطريه الاهليه بلد صغيره كده يعني يا عم، اجمل واحلى بلاد في الدنيا بلادنا المصريه. طيب عايزك بقى تدخل وتشوف تعليقات الناس، علشان لو في حاجه مثلا مش عاجباهم فيها نطور، عشان اكيد اكيد ان شاء الله هيبقى ليك مشاركات معانا في على القهوه دايما. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت عندك شغل الصبح ولا ما عندكش؟ عندي بصحى الساعة 4. بتصحى 4 اللي هي كمان ساعتين؟ ايوه. طب اصحى بقى يعني قوم بقى خلاص، ما تكمل ما تنامش بقى. استنى الليلة ليلتك بقى. اه يلا الناس قاعدين صحابي اهو. سلم لنا عليهم كلهم. اهلي البيت هم اللي صحونا عليها صراحة. انت بقيت النهاردة نجم الرعب النهاردة، محمود الجعيدي. أيوة. محمود الجعيدي هنقول اسم كتير عشان نبقى نجم الرعب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا محمود، نورتنا وبالتوفيق. شكرا. شكرا. قصة رقم واحد الجلد الملعون. مش هناخد تقييم خالص النهاردة، ولا يعني من حق كل واحد يقول عجبه فيها ايه وما عجبوش فيها ايه، لكن الفوتس بعد نهاية بعد القصة الستة هنبتدي نشوف بقى، نسمع اجزاء متفرقة من القصص عشان نفكر بيها كل اللي بيسمعونا، ونشوف مين اقوى قصة، مين المارد الاول، عشان هيبقى فيه كل مدة الكرنفال ده هيشتغل دايما، والمارد هيبقى عندنا مرضى كتير ان شاء الله.